يقول: ماذا تقول لشخص انتقض وضوءه وهو في الشوط السادس من الطواف، يخرج من الطواف ويتوضأ، يخرج من الطواف ويتوضأ، وإذا رجع يكمل الشوط السادس من أوله والسابع. إنك لا تخلف الميعاد. يعني الشخص الذي انتقض وضوءه وهو في الشوط السادس يخرج ويتوضأ، إذا رجع بعد الوضوء مباشرة فيبدأ يكمل السادس من أوله، يبدأ من الحجر في السادس ثم السابع ويبني على ما مضى. قال: هل العطور التي فيها نسبة من الكحول نجسة وحرام استعمالها؟ الصواب إن شاء الله أنها ليست نجسة، بل الكحول يطهر به موضع الإبرة ويسمونه مطهر، لأنه يعني يطهر الموضع من الجراثيم، وليست نجسة إن شاء الله. الاستعمال الخارجي لا بأس به، لأن الأصل أو الذي يقاس عليه هو الخمر، فهل الخمر نجسة في عينها؟ هذا مسألة فيها خلاف، ومن يقول بعدم نجاستها يستدل بأن الخمر لما حرمت أريقت في سكك المدينة، فصارت تجري في سكك المدينة، ولم يذكر يعني التنبيه على نجاستها، لأن الناس كانوا يمشون مع السكك وبعضهم ليس منتعلا، فلو كانت نجسة أو حتى كانوا منتعلين وهي نجسة لنبهوا على غسل نعالهم، لأنهم ربما يصلون بالنعال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنا عليه وأخبره جبريل أن فيهما أذى خلع عليه وهو في الصلاة، فهذا يستدل به على أن بعضهم قد يصلي بنعاله، خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بنعالكم. طبعا صلى بالنعال ذاك الوقت لأن المسجد لم يفرش، أو المحل الذي يصلى به تراب ولا يضر يعني أو لا يؤذي الصلاة بالنعال، مثل الوقت الحاضر. الوقت الحاضر المسجد مفروش ويعني من يأتي بنعاله في المسجد لا شك أنه سيكون في إتيانه أذية ويستنكر عليه، فينبغي ترك الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة، خاصة في المسجد النبوي، إماتة للاستنكار والفتنة، وخوفا من أن تكون نعله نجسة وتعلق بالفرش، ولأن المسجد ليس ترابا، ليس يعني لأن التراب والأرض المكشوفة تطهرها الشمس، تطهر نجاستها الشمس. على كل حال نعود إلى موضوع الكحول. الكحول هو المادة الفعالة في الخمر، والراجح أن الخمر ليست نجسة بذاتها وهي محرمة، هي رجس، هي رجس لا شك في ذلك، وهي أم الخبائث، لكن ليس كل ما كان رجسا محرما في ذاته يكون نجسا. الحمار أيضا نجس، رجس يعني لا محرم أكله، ومع ذلك فسؤره طاهر ويركب، وربما يعرق عليه الراكب ولا يقال له تنجست. أي نعم، فليس كل محرم نجس. متى نزل القرآن الكريم؟ نزل القرآن الكريم، أنزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر، وأنزل مفرقا على مدى 23 سنة نجوما مفرقا، يسمعه جبرائيل من الله ويلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على مدى 23 سنة، وأول ما نزل من القرآن اقرأ، أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. ومن آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقيل غير ذلك. أول طعام أهل الجنة ورد أنه زيادة كبد الحوت، أول طعام أهل الجنة هذا، والله أعلم. نعم. ها؟ أي ما أدري، تبحث. نعم. ترك الصلاة عمدا لا يصلى عليه، لأن على الصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا لأنه يكفر، فمن ترك الصلاة متعمدا يكفر. هل تعلمون شيئا في الصلاة على الميت فيها؟ أي نعم. لكن هو من خصائص الأمة، الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة المحمدية، يعني الأمم الأخرى لا تعرف صلاة الميت عندهم، الصلاة على الميت. ها؟ صلى على قتلاه بعد 8 سنوات. أي. لكن هذا لا يدل على أن هذا أول مشروعية الصلاة على الميت، بل صلى على أموات قبل، يعني قبل ذلك. ها، يعني تريد التوفيق بين ما ورد أنه صلى عليهم بعد 8 سنوات دعا لهم، ولم يصلي عليهم يعني في حال استشهادهم، ما فيه يعني ما فيه تعارض. أقول ليس فيه تعارض كونه يدعى لهم، هو يزور الشهداء، يزور، أي نعم، ويدعو لهم، صلى عليهم لعله بلفظ الدعاء، لأن الصلاة دعاء. إيش سؤالك أنت يا شيخ؟ الصلاة على تارك الصلاة، أي نعم، تارك الصلاة عمدا الصحيح أنه يكون مرتدا، خاصة إذا أتى به الإمام واستتابه فلم يتب، وأخطر بأنه إذا لم يتب سيقتل، فاختار القتل على الصلاة، هذا دليل على أنه ليس مؤمنا، دليل على أنه مرتد. ها؟ هم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على قتله، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل مرتدا. الحنابلة، يعني محقق الحنابلة وغيره، أنه يقتل مرتد، وغير الحنابلة مالك والمالكية والشافعية قالوا يقتل حدا. والفرق بين قتله حد ومرتد، المرتد لا يرثه ورثته ماله في بيت مال المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، لكن من قال يقتل حدا يصلى عليه، خاصة إذا كان يعني تركها تهاونا وكسلا، وقيل له استتيب، وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل على الصلاة، فهذا أكثر، يعني هذا لا يتصور معه التهاون والكسل، بل يتصور معه العمد المنافي للإيمان. أبو حنيفة رحمه الله قال يحبس أبدا حتى يموت، يعني سجن مؤبد حتى يموت، موت بطي. إذن الأئمة الأربعة اتفقوا على عقوبة، يعني أبو حنيفة يقول السجن المؤبد، والبقية يقولون يقتل، لكن منهم من قال يقتل ردة، ومنهم من قال يقتل حدا، والراجح أنه يقتل ردة. المتعمد ترك الصلاة إذا أتي به واستتابه الإمام وقال إن صليت وإلا قتلناك فرفض، هذا رفضه وتعمده ترك الصلاة وتحمله للقتل على أن يصلي دليل على أنه عدم الإيمان. نعم يا شيخ. أي. أي بعد جيء بجنازة أخرى بعد التكبيرة الثانية. أي نعم يستمر حتى يكمل أربع فيزيد خامسة. نعم. نزل القرآن قلنا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، متى نبئ بإقرأ؟ أول ما نبئ في سنة 40 في مكة بسورة اقرأ، وأرسل بالمدثر في مكة، والسور قسم منها كبير مكي نزل في مكة، وقسم نزل في المدينة، وقسم نزل بين المدينة وبين مكة على النبي صلى الله عليه وسلم.